عقد اجتماع التضامن لتأييد قضية شعبنا الأعدل برعاية حزب الوطن من أجل الجميع وحركة توبامارو الثورية في فنزويلا قبل أيام لاحظات. شاركت فيه شخصيات الأحزاب والمنظمات العديدة والجماهير في فنزويلا وسفيرنا وموظف سفارتنا لدى هذا البلد. أكد فيه المتكلمون أن نضال الشعب الكوري الرامي إلى تحطيم مؤامرات الإمبرياليين الأمريكيين لإشعال نيران الحرب الجديدة وحماية سيادة البلاد وحق الأمة في الوجود وطفي أجدلة البناء الاشتراكي بقوة إلى الأمام سينتصر حتماً.